نزلت درجة. هذا هو النزول الذي كان المحدثون يحرصون على 30. فالمدلس يقول يعني بدل ما أروي عن زميلي عن سيفي أسكت زميلي وأروي عن سيفي على طول، ولكنه لا يستطيع أن يرويه عن سيفه بلفظة التحديد، يعني يقول حدثني فلان بأن هيدا كذاب على طول، لكن يأتي بلفظة مخطاطة وخبرت لها وجه انتصار وجه انتصار، وهي لفظة عنه. ولذلك من يقرأ في كتب المحدثين يقول فيه فلان مدلس وقد عنعنه، عنعنه يعني رواه بصيغة عنه، لأن صيغة عن فيها معنى الاتصال فيها معنى الانقطاع. لو أنك قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد يكذبك، صح كده؟ لكن لو قلت حدثني يا رسول الله، اللفظة التحديث لا تحتمل أبدا إلا اللقاء المباشر الصراع المباشر، إنما لفظة عن مقطوعة ممكن لا تلقى الشخص أبدا وتقول عن فلان ولا يكذبك أحد. فلذلك المدلس يسقط الواسطة بينه وبين شيخه ويرتقي بلفظة عنه. أحد الأسباب الحاملة للمدلس أن يدلس العلو، بدل ما ينزل درجة لا يسقط هذه الدرجة ويعلو بلفظة عنه إلى شيخه. الإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث بإسناد عالي وإسناد نادر. الراوي المشترك ما بين الإسنادين أو الراوي المشترك ما بين الإسنادين محمد بن سليم. طيب شبا عد معايا. قال في الإسناد الأول حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم، إذا بينه وبين سليم قال الرحمة الشيخ خلاص. الإسناد الثاني قال حدثني إبراهيم ابن المنذر قال حدثني محمد ابن سليم قال حدثني أبي سليم، ينزل ولا لا؟ نزل. إذا في الإسناد الأول بينه وبين سليم راوي واحد، في الإسناد الثاني بينه وبين سليم اثنان راويان، والإمام البخاري حول الإسناد بلفظة التحويل اللي هي لفظة حاء اللي هي يثبت احتجاج في هذا العصر. لفظة حاء هذه إذا رأيتها بأي إسناد معناها أن الإمام حول الإسناد للاختصار، يعني لو إن البخاري رحمه الله لم يستخدم هذه اللفظة إذا كان سيروي الحديث هكذا يقول حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره ويسوق الايه المثل، ثم يرجع يقول وحدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن سليم قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره ويسوق الاسناد. اذا ده قصير ولا لا؟ فحتى لا يكرر الاسناد مره اخرى ياتي من عند الراوي المشترك في الاسنادين ويعمل لفظه حاء كانما قال لك انا ساحول الروايه الى اسناد اخر. هذا معنى لفظه حاء للتحويل، انه سيحول الحديث الى اسناد اخر عنده عن بيته، والقصد من هذا التحويل الاختصار. والذي يكثر من استخدام التحويل الإمام مسلم، يعني يكثر من استخدام التحويل عن البخاري، البخاري قليلا ما يحول الإسناد. فهذا هذه نسخة إسنادية لطيفة إسنادية في حديث اليوم. أيضا نفهم من هذا أي من سرد هذه الأسانيد كيف كان العلماء يهتمون بالإسناد ولا يقبلون من المتحدث

ابن ضحاك المغرب الشيباني من اوثق الناس، وهو من كبار شيوخ البخاري. يقول نسيب ما حدث له ابو عاصم النبي عن ابن جبيد عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد كاف الاثنين، وطعام الاثنين كاف الاربعه، وطعام الاربعه كاف الثمانيه، وهذا متن صحيح وسند صحيح. قال نصر فأشحمني فلم اجد له جوابا، وخرجنا للعلوم المائله دي. فقال لي: ومن ظن ممن يلاقي الحروب لئلا يصاب فقد ظن عدا. كنت عايز تدخل حرب وفجاه الناس تطلع كلمه منها، يبقى انت ظننت عدلا. قال: وخرقني ولزم جانب طريق الاخر. فشوف يعني واحد طفيلي ناقد، يعني يقول درست ضعيف وابان متروك، وبعدين يروي اسناد الحديث اسناد نظيف ويقول هذا سند صحيح ورجل صحيح. كانت هذه البضاعه الرائده والسائده. ولذلك كان العلماء لعنايتهم والعامه لعنايه الاسانيد كانوا يكتشفون الكذابين الذين يكذبون بهذه الاسانيد. ولله در عبد الله بن مبارك رحمه الله قال: الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. لولا ان احنا بنحقق ونسال كل انسان عن مستنده لقال من شاء ما شاء. وهنا ايها الاخوه الكرام اذكر شيئا من محنه جسيمه في الواقع لكن لا يشعر بها اكثر الناس، وهي ضياع فن التراجم في هذا العصر. لو ان انسانا سئل عن شيوخه فادعى جماعه من الشيوخ، قال مثلا: انا عده شيوخي 100، 30 في الحديث، 30 في الفقه، 10 في القراءات، 10 في النحو، 10 في الصرف. هل تستطيع ان تكذبه؟ حتى لو قلت لو قدم لي شيوخ في الحديث مثلا، يقول علي ابراهيم، تعرف تجيب الزحمة مثلا، تعرف اين هو في الكرة الارضية؟ ما تعرف. لما تجد في عناية بفن التراجم لا يستطيع احد ان يكذب. ليه؟ اذا قلت انا قرأت العلم الفلاني على فلان، لننظر في كتب العلماء الذين ترجموا لأهل العصر، هل هذا الرجل له وجود اصلا ام لا؟ هل هذا الرجل كان متينا في مادته ام لا؟ لازم يستطيع اي انسان ان يدعي ما فيه ما يشاء، ولا يستطيع احد ان يكذبه. بعض الناس الان بعد 300 عام قد يكونوا ائمه، قد يكون أئمة. يعني مثلا لو أني قلت مثلا: حدثني أبو لمع، قلت لكم عكيد أبو لمع يعني أستاذ الكذب في العصر الحديث، بعد 300 سنة أو 500 سنة، لأنه لم يؤرخ أحد لأبو لمع ده ولم يقل أحد من المكذبين، قد يقول أبو لمع ده إمام بعد 500 سنة، من لا حد ولا خبر عنه. هذا الفن، فن التوازن، فيه صيانة لعلم العلماء وقطع للمدعين. كان زمان يكتشف الكذاب إذا ألف سندا من الأسانيد يكتشف على طول. يعني بيذكر العلماء أن يحيى بن معين واحمد بن حنبل، وقصه معروفه وان كان طعن فيها بعض العلماء من جوزي اظن، قال

جاء واحد متأخر عنه من الحنفيين وكان يسمى بمسكف أقلين، مسكف الإنس والجن، بلد. فقال يعني نزلوها منزلة نساء أهل الكتاب، يعني المرأة التي تتمذهب بالمذهب الشافعي حننزلها منزلة النصرانية أو اليهودية، يعني كما يجوز لك أن تتزوج نصرانية أو يهودية يجوز لك أن تتزوج شافعية. كان الخلاف شديد، وبعض الناس ألف انتصارا لأبي حنيفة رحمه الله حديثا يقول بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أبو حنيفة سراج أمتي، ويكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي مثل لي. محمد بن إدريس الشافعي، محمد بن إدريس هذا الشافعي رحمه الله، أضر على أمتي من إبليس. العجيب في المسألة أن البدر العيني رحمه الله في تاريخه يميل إلى أن لهذا الحديث أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كذب محض، لا ينبغي أبدا للمرء أن يتردد في تكذيب هذا الراوي وفي الحكم ببطلان هذا المثل بشقين، البشارة بأبي حنيفة وبالإطلاع على الشافعي، كلاهما كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أدى يعني هذا إلى العصبية، عصبية. واحد كان له ابن في الكتاب، والمعلم طاب علقة، والولد جاي لأبو معايد، وأبوه كان متخصص في الكذب، متخصص في الكذب العلم. لماذا تبكي يا ولد؟ قال له: ضربان المعلم. قال: لأخزينهم. حدثني عكرمة، على طول جاهز على طول، حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شراركم معلموكم. فالعلماء الكبار الجهابرة كانوا لهذه الأسانيد بالمرصاد، فقلما يكذب رجل على النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويكشف ذلك أهل الحديث. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: ما هم رجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في البحر إلا فضحه الله في البر. فهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لنقول هذا الكلام لأن له علاقة وثيقة بالمثل. الآن إذا وسد الأمر إلى غير آله انتظر الساعة. في هجمة شرسة على أصحاب الحديث، وحتى دخل في هذه الهجمة النسوان، والنسوان جمع بها طفل، دخل في هذه الهجمة النسوان. فامرأة بتقول إن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 17 حديثا فقط. يا بنت شو البنت دي؟ المعلمة دي، المعلمة لم يصح إلا 17 حديث. ما عرفش البخاري جاب كل ده منين؟ يعني دي كده أفضلك يا أخي. هذا هواء، هذا هواء والله، أن يسمح لامرأة أن تتكلم بهذا الكلام في بلد تعد بعلماء الشرع، والمرأة تقول بهذا الكلام ولا تحاسب. سبحان الله، يعني لا يوجد نقابة للعلماء، في نقابة للحيوانات وبتدافع عن الحيوانات وبتنتزع حقوق للحيوانات، وفي نقابة للأطباء، وفي نقابة للصيادلة، وفي نقابة للمهندسين، والنقابة دي إنما أقاموها لحفظ حقوق الطائفة التي تنتمي إليها والدفاع عنها والدفاع عن حريمها. لكن في هوان، في هوان إن أي إنسان يتكلم في دين الله عز وجل ولا أحد يرده.